الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، نسأل الله جل في علاه أن يتمم لنا وييسر لنا إتمام هذه الكتب. ما زلنا مع متن أبي شجاع والكلام على الشهود. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الشهادة. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمس خصال: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مسر على القليل من الصغائر، سليم السريرة، مأمون الغضب، محافظا على مروءة مثله. وهذا قد سردناه وشرحناه وفصلنا القول فيه على الشروط التي تتوفر في الإنسان حتى تقبل شهادته وترتفع عدالته، وأسقطنا الكلام على الدعاوى والبينات، لأن العلماء كما قلنا درج المحققون أن يبدأوا بالشهادة ثم ذلك بالدعاوى والبينات. بقي لنا في مسألة الشهادة الكلام على العدد المذكور أو المشروط للشهادة، لأن الشهادة على ضروب، كل ضرب له عدد اشترطه الشرع. وأيضا هل النساء يدخلن في مسألة الشهادة أم لا، لا سيما وأن الشهادة نوع ولاية، لذلك أنت ترى حتى الشرع، وهذا أمر ظاهر، ما أدري المخالفة كيف تكون الأصوات عالية من أجل تربيع المرأة على عرش المقدمة، ومخالفة الشرع بالمخالفة السافرة، وأن الله جل في علاه اشترط حتى في قبول شهادة المرأة أن تكون قرينة بالرجل، وجعلها مقيدة لا مطلقة. فكيف نقول بأنها تكون إمامة، تكون لها الإمامة الصغرى أو الإمامة الكبرى، أو تكون هي وزيرة أو رئيسة أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أفلح الله قوما ولوا أمرهم امرأة. فكيف نحن نخالف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول الصريح، ونؤمل بأن المرأة تتقدم على الرجال حتى في الشهادة التي فيها نوع ولاية؟ المرأة ليس لها على الإطلاق مسرح الشهادة إلا في أمور معينة، وهذه الأمور التي تتكيف مع ضعفها ومع ضعف عقلها كما سيأتي. فصل. حق الله وحقوق الآدميين. والحقوق ضربان: حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدميين فثلاثة أضرب: ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال، وضرب يقبل فيه رجل وامرأتان أو أربع نسوة، وهو ما لا يطلع عليه الرجال. يعني إذن الحق حقان: حق لله، حق لله جل في علاه، وحق للآدمي. حق الآدمي نبدأ به لأن الخلاف فيه كثير، لكننا صدرنا الباب أن الحق حقان: حق لله جل في علاه وحق للآدمي. حق الآدمي حق مالي صرف محضية المال، أو ما يكون المقصود منه هو المال. الحق المالي كالبناء، رجل يمتلك بناية، وهذه البناية اشتراها من زيد، وزيد لم يكتب له، وعنده على شهود على ملكية هذه البناية رجل وامرأتان، عنده شهود رجلان، عنده أربع نسوة مثلا. فالغرض المقصود مال كالبناية كالسيارة كالعقار وكالديون في الذمم، رجل أقرض رجلا 1000 درهم وما كتب، مع أن الكتابة أمر مستحب. وإذا قال الأخ لأخيه اكتب لي الدين تراه ينكر عليه إنكارا شديدا، مع أنها سنة مستحبة، وعند بعض العلماء قال بوجوبها لقول الله جل في علاه إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا أمر وظاهر أمر وجوب، لكن الأدلة الأخرى دلت على الاستحباب. لم يكتب لكن عنده شهود يشهدون بأنه أقرضه هذا المبلغ. إذا المال محضية المال، أو ما هو المقصود أو المقصود منه المال، كالبيع، البيع والشراء. باع رجل لرجل، باع رجل لرجل سيارة ولم يسجل له السيارة في المرور أو في غير المرور، وأشهد على السيارة رجل وامرأتين، هل تقوم الشهادة وتقبل أم لا؟ هذا أيضا المقصود من هذا البيع، هو أن يمتلك المشتري العين وأن يمتلك الرجل المال، فهو المقصود منه المال. الإيجار، استأجر رجل من رجل شقة يجلس فيها يصيف فيها، قل في مصيف، يصيف في هذه الشقة وعلى أجرة معلومة بينهما، ثم جحد هذا التصيف، جحد هذه الإيجار، وكان عنده ما كتب العقد بينه وبينه، وقام أو قامت الشهود على أنه استأجر من الرجل هذه الشقة على مبلغ معين. فهل الشهود يصح فيها النساء أم لا؟ إذن الحق الأول حق المال، أو المقصود منه المال، أيضا كالقتل، صحيح أم لا؟ القتل يقصد منه المال؟ ورث؟ لا، القتل الخطأ. طيب قل القتل الخطأ، لأن القتل الخطأ لا قصاص فيه، القتل الخطأ فيه دية تكون على العاقلة، ففيه الدية، فإذا هو مات. فيمكن أن نقول أن امرأة تقف وقفت في الشارع فوجدت رجلا يسير بالسيارة بسرعة جنية فضرب امرأة كبيرة فأمته، قضى عليه هي ومعها أخرى رأته، ورجل في المكان الآخر أو في المقابل كان يقف ومعه الموبايل الذي العفريت الصغير الذي يصورون به، فصور الواقع. فالغرض المقصود عندنا رجل وعندنا امرأتان في حادثة قتل، فهل تقبل؟ تقبل، لأن هذا القتل ليس المقصود منه القصاص، المقصود منه الدية، لأن هذا القتل هو قتل خطأ. وأيضا كالجراحات، الجراحات التي فيها قروش الجنايات، فيها أموال ما فيها قصاص، أيضا يصح فيها شهادة النساء، فالنساء يدخلن في هذه الشهادات. والأصل في ذلك قول الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال في الآيات، قال الله جل في علاه فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فرجل وامرأتان، فاشترط لقبول شهادة المرأة أن تنضم معها امرأة أخرى. وكان قصة لطيفة جدا طريفة، هي أن أم الشافعي دخلت على القاضي ومعها امرأة أخرى لتدلي بالشهادة، فأبقى أم الشافعي وأمر الأخرى بالخروج، فوقفت أم الشافعي، وأم الشافعي لذلك خرج لنا الذي قال فيه الإمام أحمد شاكر ما رأيت مجتهدا في دقة نظر الإمام الشافعي، ولو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الشافعي. أمه كانت فاطمة فقيها لبيبة أريب، وهي التي خرجته، فقالت له ولم تأمرها بالخروج؟ إن الله جل في علاه قال فتذكر إحداهما الأخرى، فعلم رجحت عقلها وأدخل المرأة الأخرى. فإذا جعل الشرع المرأة بكم؟ بنصف رجل، يعني جعل الرجل بكم امرأة؟ فين بقى ليدي سفيرس؟ لما نفعل ذلك ونخالف الشرع الآن؟ والله جل وعلا يقول الرجال قوامون على النساء، فهنا تقبل هذه المسألة، تقبل الشهادة للمرأة ولا تقبل مطلقة، تقبل فيما كان مال إذا كان الأمر على المال أو ما هو المقصود منه المال. وفروع هذه المسألة كثيرة، منها مثلا إذا قال الرجل لزوجته إذا غصبت مالا فأنت طالب، انتبهوا لما سيأتي. الآن امرأة زوجها كان شحيحة، كان مستيكة، كان رجلا بخيل، فذهبت تستفت فأفتيت بما أفت بها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لهند. قال خذي، قال لها المفتي خذي من ماله بالمعروف لك ولولدك بالمعروف. فكانت تأخذ، فالرجل تاب وآب وأناب ورجع عن البخل، فكفاها بالمال وأعطاه، لكنها كانت قد دأبت وأخذت واعتادت على، والذي يعتاد على شيء لا يرضعه إلا الشر. فكانت تأخذ وتقول له ورجل مسكين هذا لا يكفيني، فتأخذ. فقال لها الآن قد كفيتك، وما تأخذيه مني فهو غصب، فإن غصبت مالا بعد ذلك فأنت طالب. يبقى المسألة عندنا قال لها إن غصبت مالا. جلس ومكث دهرا وقال للأقارب، فجاء رجل فقال رأيت امرأتك تغصب مالا، تأخذ من جيبك مالا. ثم جاءت هند وبسين، هند وسعاد، هند وعائشة، فقلنا له رأينا امرأتك تأخذ المال. فإذا عندنا الرجل الآن قامت البينة، والبينة في الأموال رجل وامرأتان أو رجلان، صحيح ولا لا؟ فجاء الرجل وجاء امرأتان فشاهدوا جميعا على أن المرأة غصبت المال، فما الحكم؟ تذكروا، قال لها إن غصبت المال فأنت، وقد قامت البينة على غصب المال، فما الحكم؟ البينة مالك ما الاعتراف، الاعتراف هذا إقرار، ما كيف الحقوق تصل؟ الحكم تصل بإقرار أو بإقامة بينة، البينة على المدعي واليمين على الأنكر. قامت البينة السنغال، هات كيف أنا أقبل، كيف أقبل يدك يا سنغالي؟ نعم أصبت وأخطأت، أصبت وأخطأت سنغالي، لكن أنت أتيت بما لم يأتي به أي واحد مني، وأنا أقول الآن يعني لو صح الرهان أراهن الإخوة جميعا أحد فكر فيما فكر فيه، اللي فكر فيما فكر فيه يرفع إيده، فاسمه بس الرفاء دي، يعني كده أنتوا فكرتم بأن القضية قضية الطلاق ليست مال، أخطأتم أيضا، بس جيد أنت أفهم ذلك. ها حد حد إيش بقى؟ شفت أنت رايح قصف إيش يا الغصب ليس بسرقة يا حبيب، يا شوف تضبط غصبت، اختلست، هي أمينة على المال، هي أمينة في الدولاب يا عمي افهم بس، اضبط المسألة، اضبط المسألة. فهي الآن الصحيح أن القضية قضية مالية، فيدخل فيها ويصح فيها شهود النساء، وهي قضية عتق ونكاح وقضية طلاق أو نكاح، ونحن قلنا شهود شهادة النساء تقبل في إيش؟ في المال، وهذه ليست مال، فنجمع بين الاثنين. ووجهة النظر عند العلماء قالوا عليها رد المال، فيثبت بالبينة، يثبت أنها أخذت هذا المال، أخذت ألفا، قال الرجل وجدتها أخذت ألفا، عشرات عشرات، وقالت المرأة عشر عشر أعدها من يدها أخذت، وقالت الثانية أخذت ألفا، ثبت في ذمتها الألف، لابد أن ترد الألف لمن؟ للزوج. كيف ثبتت؟ ثبتت بالرجل والمرأتين، لأن هذه بينة. قال فاستشهدوا شاهدين، فإن لم يكونا رجلين فرجل، وشاهد الرجل وشاهد وجاهدت المرأتان، فثبتت الحج هذه بينة ثبت بها المال. أما الطلاق فلا تكون البينة بالنساء، قال الله أكبر، تثبتون في واقعة واحدة، تتناقض، تثبتون الحق ولا تثبتون الطلاق، والبينة واحدة، أثبتتم أنها أخذت المال وأقررتم بأخذ المال بالرجل والمرأتين، بل وأوجبتم عليها أن ترد المال، إذا ثبوت الحق في ذمتها قد ثبت، فلما لا يثبت الطلاق مع نفس مع أن البينة واحدة؟ قلنا لأن شهادة المرأة لا تنتهض ولا تقوى على حل الميثاق الغليظ ألا وهو النكاح، لكنها تقوى على المسائل الأضعف، والمسألة الضعيفة هي مسألة الورق، مسألة المال ليست يعني ببعيدة، الإنسان ممكن يأخذ منه ألف بعد أسبوع يأتيه ألف وألف وألف وألف، لكن الميثاق الغليظ حله هدم البيوت. فلما كانت شهادة المرأة من الضعف ببيان بمكان، ما استطاعت أن تنقل هذا المساق الغليظ من الأصل إلى ما تحكم به بالبينة. ولما كان مسألة المال مسألة ضعيفة وشهادة المرأة فيها ضعف لكنها تتقوى على النقد أخذنا بها، وقلنا قامت البينة على أن المرأة أخذت فثبتت في ذمتها أو ثبت في ذمتها المال، لكنها لا تطلق، لكنها لا تطلق. أيضا إذا شهدت المرأة، جاءت النساء أو جاء رجل فشهد أن زيد وجده يتعلق، يعني قل يتسلق المواسير، يتسلق الجدران، ودخل البيت وكسر الزجاج وفتح الخزان وسرق المال. إذن هنا سرق المال من وين؟ هذا من الحرز، وسرق المال. فجاء زيد فقال وجدت رجلا كالوطواط يلبس الأسود ويتسلق الجدران وسرق من هذه الخزانة المال. ثم جاءت امرأة أخرى قالت رأيت وأنا في بيت، والثانية قالت كنت أمشي فرأيت يتسلق فأعقبته بصري حتى أني صعدت في الدور الأول والثاني فنظرت فوجدت وفتح الخزانة وسرق المال. كم سرق؟ اتفقوا على أنه سرق 5000 جنيه، فقالوا وجدناه يسرق، فقلنا ثبتت بالبينة المادة المال، ثبت أخذ المال، فنأخذ زيد الوطواط فنقول ائتنا ب5000. قال وأي 5000؟ سرقت 5000. اقطعوا اليد. قال لا والله، تنفك هنا الأحكام، 5000 هذا مال في ذمتك لابد أن يرد وقد ثبت بالبينة. ثم قام القاضي قال ائتوني بالمغسلة، ائتوني بالسيف. لما؟ قال أقطع يده. وقفنا له وطلبة العلم يقفون يقولون لا لا تستطيع أن تقطع يده. قال قامت البينة. قلنا هذه بينة ضعيفة، هذه البينة تقوى على المال ولا تقوى على غير المال، فإذا القطع أجيب القطع لا يمكن أن يكون. لما؟ لأن البينة أضعف من أن تثبت عليه، والمال ثبت في ذمته 5000، فقلنا رد له المال وقد برأك الله من القطع أو من قطع اليد لأن البينة كانت ضعيفة. يا رب تكون مفهوم. الحمد لله. زي نعم، لو اعترف انتهى الموضوع، احنا كده يبقى احنا ده كل اللي بنعملها بقى منظور. هي المسألة طالما اقرار انتهى الموضوع. رجل من الاغنياء الاثرياء يعيش في هذه الدنيا من اجل الدرهم والدينار، لا يعرف معروفا ولا منكرا الا ما جاء من قبل الدرهم والدينار. يقول انا وهو، واذا اخذ الدرهم وضعه في الخزانة وبعدها الخزانة، ويقول نم عليك ليل طويل. يعيش في الدنيا كالحمار في النهار وكالجيفة في الليل، ما همه إلا جمع المال. فأتى برجل آخر يشترك معه شركة، هذه الشركة تسمى شركة المضاربة. فجلس فقال معي 50000 تشترك معي في هذه؟ قال أنا أستطيع أوظف هذه الأموال. فعقد مع بعضهما عقد الشركة شفاهة، يعني ليست كتابة. قال الربح؟ قال الربح مناصفة بيني وبينه. الغرض وهو يقول الربح بيننا مناصفة، امرأته سمعت، زوجة صاحب المال سمعت ذلك، وامرأة الرجل صاحب المضارب أيضا سمعت ذلك، وابن العم كان جالسا. يبقى عندنا رجل وعندنا، وحضروا جميعا عقد الشركة شفاهة بين الرجل والرجل. فبعدما انتهى العام وحصد المال جاء تعالى، جاء له وقال تعالى قد ربحنا كذا وكذا المناصفة. فقال له صاحب المال لا، اتفقنا على أني أخذ 60 وتأخذ أنت 40%. قال اتق الله، أنا ما قلت إلا 50 و50. قال لا، القول قولي أنا صاحب المال. قال عندي بينة. قال ما البينة التي عندك؟ قال زوجتك وزوجتي وابن عم. قال زوجتك، انتبه، وزوجتي وابن عمي. البينة هنا رجل وامرأتان. الأصل الأصيل بما درسناه، يصح أن تكون هذه بينة في الأموال أم لا؟ ومع وجود النساء تصح، تصح، لأن المرأة تقبل شهادتها إن كانت في الأموال. لكن هل هذه بينة يستقيم فيها رد الحقوق أم لا؟ قلنا نسأل الفقهاء. لا، بالصريح كده دون أدنى تورية من إيه؟ جيد، لا جيد، أنا أريد بس لا تصح أو لا تصح. لا تصح. يبقى عندنا أقوال الإخوة أكثر لا تصح. لا تصح. فيها خلاف. جيد. تفضل كمل. والزوجة والزوجة يعني فيها خلاف. الآن أنا أقول تصح أو لا تصح. الأغلب قالوا لا تصح. لا تصح لا تصح لا تصح شهادة الزوجة. ما وأنت بتسألني عشان أسألك ثم أجيب لك وأعطيني إجابة لبتها في الإخوة بهذا الذكاء. الله يهديك. لا تصح لا تصح. الصحيح أنها تصح. لا تهمة هنا لا ظنة هنا. الزوجة قلنا لا تهمة فيها. المسألة كلها على إيش؟ على الأصل وعلى الفرع. وأما الحواشي فالضعف فيها يلوح وإن كانت الربا موجودة. فهنا تصح يصح البينة تصح وإن كانت زوجة وزوجة وإن كان ابن العم هو الموجود. قلنا إذا ثبتت بالبينة أن له أن يأخذ الخمسين وأنت تأخذ الخمسين. من ذلك أيضا لو شهد رجل إذا ادعى رجل زوج على زوجته أنها اختلعت منه. ادعى رجل أحمد تزوج أميرة وبعدما تزوجها ادعى أنها اختلعت منه. قالت لا أقبل قولك أنت مدعي وأنا منكرة. والبينة على المدعي. فأتى لها برجل وامرأتين. فهل تصح أن تكون بينة أم لا؟ ما شاء الله يعني أتقنتم المسألة. يبقى نرجع إلى المرتبة الثانية وكل نال. لا هي تصح. الخلع لا يكون خلعا إلا بإيش؟ بما؟ والخلع ليس طلاق. الخلع فسخ. فالخلع هنا النظر فيه إلى المقابل. فهو الآن بيدعي أن له مال عندها. له المال عندها. فأتى برجل وامرأتين فثبتت البينة بهم على أن المال في ذمتها أو أن له هذا المال في ذمته. طيب هذه بالنسبة للضرب الأول من حقوق الآدمي. الضرب الثاني أو المرتبة الثانية ما لم يكن مالا. قلنا النساء تصح الشهادة في المال أو ما كان المقصود منه المال. الثاني الضرب الثاني ما لم يكن مالا كالنكاح كالطلاق كالنسب. هذا ابني أم لا؟ كالقصاص كالعتق كالردة وإثبات الإسلام. هل تقبل فيها النساء أم لا؟ الصحيح أن النساء لا تقبل شهادتهن بحال من الأحوال في هذه الأبواب. أما الردة فإن فيها سيلان الدماء فيها قطع الرقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فقط قتلوه. والقصاص قال الله جل في علاه يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص بالقتلة الحر بالحر والعبد فيها سيلان دماء. فلا صح أيضا للنساء. ففي الحدود كل الحدود لا يصح فيها شهادة المرأة. كذلك النكاح لأنه أوثق وشهادة المرأة ضعيفة لا تستطيع أن تقاوم هذا الميثاق الغليظ. وكذلك أيضا الردة. قال الله جل في علاه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان إن ترك حين الوصية اثنان ذو عدل. قال اثنان ذو عدل بالذكورة ولم يأتي بالأنوثة بحال من الأحوال. وقال الله جل في علاه فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذا أيضا دلالة على الذكورة. وهذا في إيش؟ في الطلاق. أيضا في الوصايا كانت للذكورة وفي الطلاق للذكورة وفي النكاح أيضا للذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذه أدلة ظاهرة جدا بأن المرأة لا تقبل شهادتها فيما لم يكن مالا. فروع على هذه المسألة. إذا ادعى رجل قتل أن إذا ادعى رجل أنه رأى رجلا يقتل رجلا ثم طولب بالبينة حتى لا يكون قد افترى عليه على هذا القاتل فيسال دمه بدون أدنى يعني بصيرة. فطلبوا البينة فأتى برجل وامرأتين. فقال الرجل وجدت زيدا يقتل عمرا. وقالت المرأة رأيت زيدا بيده السكين يقتل عمرا. وجاءت الثانية فقالت قتل زيد عمرا. إذن لابد أن تنصب له المقصلة ولابد من قتله. قلنا لا نراجع أولا القضاء هل البينة ثبتت أم لا أو هل البينة هذه قوية تثبت بها الجريمة أم لا. فنظرنا إلى البينة فوجدناه رجلا وإيش نعم قلنا المرأة ليس لها شهادة في مسألة سيلان الدماء، في مسألة الحدود، في مسألة القصاص والقتل. هذه بالنسبة للمسألة الثانية. وأيضا إذا شهدت امرأة وأخرى مع رجل أن زيدا قد طلق هندا لا نقبل، لأن الطلاق ليس فيه شهود للنساء. الضرب الثالث ما لا يطلع عليه إلا الرجال. الضرب الثالث ما لا يطلع عليه إلا النساء، ما لا يطلع عليه إلا النساء، كالرط عيب في الفرج أو كالبكار أو الرضاع، هذا غالبا لا يطلع عليه إلا النساء. فإن كان لا يطلع عليه إلا النساء فشهادة النساء أولى من الرجال في هذا الباب. وأصله في السنة ما ورد عن الزهري أنه قال مضت السنة بأن يجوز شهادة النساء في كل شيء لا يليه غيرهن، يعني لا يطلع عليه غيره النساء. قال مضت السنة فأنه يجوز شهادة النساء في كل شيء لا يطلع عليه إلا النساء في مصنف عبد الرزاق. لكن لما يقول مضت السنة ليس فيها دلالة أنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يكون فيه إعضال. فالصحيح أنه نقول هذا فيه استئناس، نستدل به استئناسا. وأما الدليل الأصيل عندنا هو القياس، قياس الأولى، لأن الله جل في علاه جعل في شيء يطلع عليه الرجال والنساء شهادة النساء، ألا وهو الأموال، فاستشهدوا شهادين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان. فالذي يخفى على الرجال ولا يظهر غالبا إلا للنساء من باب أولى أن تقبل فيه شهادة النساء، من باب أولى أن تقبل فيه شهادة النساء. وقال العلماء فإذا قبلنا في الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء شهادة النساء فكم من النساء نقبل الشهادة؟ امرأة واحدة نقبل شهادة امرأتين، ثلاثة أم أربع؟ ففي المذهب خلاف الأحناف وغيره قالوا أربع من النساء لا تقبل شهادة النساء حتى يتم النصاب، والنصاب أربع، أربع نساء تقبل شهادتهن. لما؟ لأن الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم جعل، أو في الكتاب وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الرجل يعدل امرأتين، وإذا والأصل في الشهود رجلان، فكل رجل يعدل امرأتين. فإذا تمحضت الشهادة للنساء قلنا رجل بامرأتين ورجل آخر بامرأتين، نقول أربع من النساء، المجموع أربع من النساء. لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان، عن ولما نقصان عقل المرأة ودينها، فقال في الدين أنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وإذا وفي عقلها قال ألم يجعل أو أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين، فهذا نقص في عقلها. وقد بينها الله جل في علاه أنها يكثر عندها النسيان. فإذا العدد والنصاب الذي يصح به قبول شهادة النساء متمحضة، يعني لا يقترن معها شهادة الرجال، أن تصل إلى أربع نسوة. الفروع التي تتفرع على هذا الأصل الأصيل وهو قبول شهادة النساء متمحضة، إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت طفلا وجاءت نسوة ثلاث فشهدنا أنها أرضعت هذا الطفل، هذا الطفل محمد، جاءت هذه المرأة عائشة قالت أنا أرضعت محمد، صار ابنا له، صحيح؟ سنرى هل هذه بينة أم لا. قالت أنا أرضعت محمد، فجاءت هند فقالت نعم عائشة أرضعت محمد، فجاءت سعاد فقالت نعم أرضعت محمد، فجاءت الثالثة فقالت نعم أرضعت محمد. فالنصاب عندنا كم؟ فهل محمد يصير بذلك ابنا لعائشة أم لا؟ نعم. ليش؟ قامت البينة بإيش؟ بأربع نسوة، يعني بلغت النصاب فصار ابنا لها. طب لو زوجي وزوجة؟ نعم أربعة، هي شهدت أيضا، هي شهدت يبقى أربعة أيضا. شربتم ما أريد أن تشربوا، ثلاثة لا أربعة شهدت. أقول هذه البينة لا تصح. لما؟ لأني سأطرح شهادتها، لأن شهادتها لإيش؟ لنفسها. طب لا، ما سنأتي بالأربعة، هي ستشهد، كيف تصح الشهادة منها لتكون بينة فيصير محمد ابن الله؟ هذا أين تقسم إيش بس؟ لا لما قالت أرضعت محمد شهدت لمن؟ لنفسها. صارت الظن والريبة موجودة ولا غير موجودة؟ فما قبلنا الشهادة. قلنا لا، ائتنا بالرابعة أو غيروا الصيغة. فغيرت المرأة الصيغة فقالت أشهد أن محمدا رضع مني. فجاءت عائشة فقالت أشهد أن محمدا رضع من عائشة. وجاءت الثانية فقالت أشهد أن محمدا رضع من عائشة. وجاءت الثالثة فقالت أشهد أن محمدا رضع من عائشة. هنا يصير محمد ابنا له. ليش؟ لأنها لم تشهد لنفسها، هي شهدت على فعل غيرها. هي شهدت على إيش؟ شهدت على فعل محمد، لكن في الأولى شهدت على فعل نفسها. فلما شهدت، ما هذه لا يفقهها إلا الفقهاء، لما شهدت على نفسها قلنا الظن والريبة لا نقبل شهادته، والنصاب لم يصل إلى ما نقبله. ولما شهدت على فعل الطفل قلنا ما شهدت لنفسها، فصارت شاهدة وقبلناها شاهدة. لسيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة السوداء فقالت قد أرضعتكما، فقال نسلم كيف وقد قيل، وفي رواية قال كيف وقد شهدت، وهي التي أرضعت، فكانت تشهد على الفعل. فهنا يصح أن نقول لو شهدت وقالت أنه رضع منها وشهد ثلاث نسوة، فنحن نثبت بذلك البنوة، بنوة الرضاع. مع ذلك أيضا من الفروع إذا تزوج رجل امرأة وشهدت أربع نسوة أنها على امرأة قد أرضعت الرجل وأرضعت المرأة، فإن العقد ينفسخ. وعلى التفصيل جاء محمد وتزوج هندا أيضا، فجاءت عائشة ومعها نسوة ثلاثة، فقالت أنت رضعت من فلانة، ورضعت عائشة أيضا من فلان، خمس رضعات مشبعات على المذهب. فقلنا إذا ثبتت الأخوة في الرضاعة، والأخوة في الرضاعة تحرم النكاح. توافقون؟ ما الدليل؟ واحد واحد واحد واحد واحد واحد. مش أمه إيه؟ وأخواتكم من الرضاعة. فقلنا الآن العقد ينفسخ. وفي التفصيل الحقوق لابد أن ترد، أنت لا يجوز أن تقترب منها لأن المحرمية انتشرت، فهي أختك في الرضاعة وأخواتكم من الرضاعة. فننظر إن كان عاقدا فلا شيء له لأنها من المحارم، وإن كان قد دخل بها فينظر في مهر المثل بما استحل من فرجها، فلها مهر المثل بما استحل من فرجها. آخر هذه الفروع إذا ادعت الزوجة رضاعا يحرمه مع زوجها، فليثبت بذلك أم لا؟ وآتت بالبينات، آتت بالنساء، قالت الزوجة أي زوجة تكره زوجها ورأت منه الويل كما يقولون، فإنها تقول أنا قد رضعت معك وأنبأني أربع من النسوة ثقات، رضعت معك خمس رضعات مشبعات، تريد أن تنفك عنه، فهل يقبل أو لا؟ لا، لا يقبل إلا أن يأتي أربع لا ظنة فيهن، فيخبرنا بأن هذه المرأة رضعت مع هذا الزوج خمس رضعات مشبعات. هذا بالنسبة لحق الآدمي. والخلاصة أن المرأة لا تقبل شهادتها إلا في حالتين، أما الحالة الأولى تقبل شهادة النساء في المسائل المادية الأموال فقط، وأيضا في المسائل التي لا يطلع عليها إلا النساء. أما حق الله جل في علاه فكالهلال وكالزنا لابد له من نصاب معين ولابد له من ضوابط، هذا نفسره إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم.